عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. ففي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرنا عليه الصلاة والسلام عن طائفة من الناس يدخلون الجنة. بماذا امتازوا؟ بماذا تميزوا؟ أن أفئدتهم أي قلوبهم، الأفئدة هي القلوب، مثل أفئدة الطير. المؤلف رحمه الله النووي ذهب بهذا التشبيه إلى أنها مثل ما أن الطير يعني متوكلة في فطرتها التي فطرت عليها، وهذا يؤيده ما سوف يريده المؤلف بعد حديث عن عمر رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فهذا يؤيد هذا التفسير، وأن هؤلاء القوم شبه عليه السلام أفئدتهم بأفئدة الطير في التوكل. فالطير لا يحدثه قلبه بأسباب ولا بوسائل، إنما ينطلق غاديا وملتمسا بفطرته وسجيته. وقيل في نقائها وصفائها، وقد تكون أيضا في طهرها، باعتبار أن هذه البهائم سليمة مما يداخل قلوب بعض بني آدم من الحسد والحقد والبغضاء والشحناء، فهي على الفطرة. وعلى كل حال قد تكون هذه المعاني كلها مرادة، فاللفظ وهذا التشبيه يتناول هذه الأشياء كلها، ففيها التوكل ورقة القلوب، والرقة بمعنى أنها سريعة التأثر بالموعظة من خشية الله، وسريعة التأثر بالمواقف التي فيها نوع من مثلا التعدي أو الظلم، فتجد المؤمن يتفاعل مع قضايا إخوانه ويتأثر، ليس قاسي القلب بخلاف الظلمة نسأل الله العافية، تجد قلوبهم قاسية، تمر عليهم المظالم والمواقف المهضوم أصحابهم أصحابها حقوقهم، فلا يكادون يتأثرون ولا يبالون، لكن المؤمن رقيق القلب، فإذا سمع ولو سمع فضلا عن المشاهدة أو الوقوف على قضية فيها ظلم لا يملك نفسه، فيتعاطف مع أخيه ويتأثر، أضعف ذلك أن يبكي ويتأثر بهذا، فهذا من رقة القلب. ولا شك أن رقة القلب من الإيمان بخلاف القلوب القاسية، ولذلك الله سبحانه وتعالى شنع على الكفار بأن قلوبهم قاسية ولا تتأثر بالمواعظ والعبر